ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يغار، غيرة الله أن يرى عبده أو الإنسان يرتكب ما حرم عليه. يخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يغار. يغار إذا انتهكت محارمه، يغار إذا عطلت شرائعه، يغار إذا أنعم على عبد أو عباد بنعمة فاستعملوها في معاصيه ومحاربة أولياءه ونشر الفساد ونصرة الإلحاد. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا وأبدى أحد الصحابة رضي الله عنه وعنهم أجمعين ما يدل على الغيرة وهو سعد بن عبادة، قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لا أنا أغر من سعد ولا الله أغر مني. فالله جل وعلا يغار، وإذا أراد سبحانه أن ينفذ مقتضى غيرته فلا راد لأمره. ولهذا على الإنسان، على المسلم بالخصوص، أن يحذر من الوقوع في موقف يغار الله جل وعلا من موقفه فيه، يحذر من أن يقع في معصية. الله أنعم عليه بالصحة وأنعم عليه بالقدرة على تحصيل ما يريد، فإياه أن يقدم على ارتكاب ما لا يريده الله ولا يحبه. إن الله جل وعلا قد يملي للعبد يرتكب ما حرم مولاه عليه فيملي له، لكن إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر، لأنه جل وعلا الفعال لما يريد. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه الذي بعث ليبين للناس ما نزل إليهم من ربهم وليأخذ بحجزهم عن الوقوع في النار، أوضح المحجة وبين الطريق وحذر من السلوكيات المنحرفة في الاعتقاد، في الأخلاق، في اكتساب المال، في انفاقه. في الاقدام على ظلم العباد، ومن ابشع الاعمال واقبحها الظلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة. ياتي الانسان ما حرم الله عليه من ظلم العباد فيغار الله سبحانه، لأنه جل وعلا حكم عدل. فإذا استعمل إنسان قدرته وتجرأ على ظلم عباد الله غار الله عليه، وربما أملى له. وقد قال جل وعلا: وأملي لهم إن كيدي متين. فإذا كان الإنسان في صحة من بدنه فإنها نعمة، نعمة عظيمة، ينبغي أن يحذر الوقوع بسبب هذه الصحة فيما حرم الله عليه، فيوشك الله جل وعلا أن يسلبه تلك الصحة. وقد قال مصطفى في الحديث الصحيح: نعمتان مغبون فيهما كثيرا من الناس، الصحة والفراغ. فإذا استعمل مقتضى صحته في تحقيق ما طالبه والسعي الى مرامه واقتناص ما يشتهيه ولم يفكر في العرض والجزاء والحساب عندما لا يغادر صلة الا وقد علمها وافلتها في الكتاب الذي يفزع الظالم اذا رآه. وقد يجمع الله جل وعلا على العبد مقتضى الغيرة في الدنيا والآخرة. إذا علمنا أن الله جل وعلا يغار فإنه يغار على من أنعم عليه بصحة أن يستعملها في مساخط الله، ومن أنعم عليه بمال أن يستعمله في مساخط الله، ومن أنعم عليه بأمن أن يستعمل هذه النعمة في التقلب لإدراك مقاصده التي لا يرضاها الله. فيوشك الله جل وعلا أن يبدله بأمنه خوفا، وبصحته مرضا، وبقدرته واستطاعته المالية بفقر مدقع. إن كل إنسان عليه أن يشكر الله، حتى من كان في عدم أو في مرض أو في خوف، فإن الله قد يكون دفع عنه أعظم مما كان هو فيه. فإن كل مصيبة وراءها مصيبة أخرى قد تكون أكبر منها، إلا ما يتعلق بمصائب الدين، فإن مصائب الدين أكبر من كل شيء. كل مصيبة قد تخف وتهون إلا ما يصاب المرء بدينه، لأن من أصيب بدينه خسر الدنيا والآخرة. ولذا على المسلم أن يجعل همه وغاية مراده التمسك بهذا الدين، وأن يكون في غاية الحذر من التعرض لغيرة الله جل وعلا. فكم قلب عز قوم إلى مذلة، واجتماع إلى فرقة، وقلب اجتماعا إلى فرقة، وقلب غنى إلى فقر وفاقة. فإن الله جل وعلا هو الفعال لما يريد، ولا يؤاخذ الناس بكل ما يعملون، وإنما يملي لهم، لعل مسرفا أن يتوب، ولعل غافلا أن ينتبه، ولعل مفرطا أن يستيقظ وينتعش من كبوته فيتوب إلى الله. والله جل وعلا يحب التوابين ويحب المستغفرين. المسلم إن كان على خير فعليه أن يحمد الله جل وعلا، وأن يحذر من التقلبات، وإن كان على سوء عليه أن يحذر أيضا مواجهة النقلة من هذه الدنيا الموت، فإن من مات على شيء بعث على ما مات عليه. فمن مات على سوء ومنكر وضلالات أو اعتقادات باطلة فاسدة يبعث يوم القيامة على سوء وشر وبلية. إن غارة الله جل وعلا إذا أراد سبحانه أن ينفذ مقتضاها تأتي بأنواع لا تصل إلى خيال أحد. فبينما المرء في عز ومنع فيما يظن، وإذا المنايا تبيته سحرا. فليحرص المرء أن يتعامل مع ربه جل وعلا معاملة الراجل عفوه، الخائف من عذابه، المعتذر من تقصيره. فإن الإنسان مهما عمل لا يبلغ بعمله ما يكافئ نعمة ربه عليه. فكلما أحسن فإنه إحسان يحتاج لأن يشكر الله أن وفقه له، وكلما أساء فإن ذلك من نفسه والشيطان. والله أخبرنا أن النفس أمارة بالسوء، وأخبرنا أن الشيطان لنا عدو مبين، فعلينا أن نكون في غاية الحذر من ذلك كله. إن أمتنا الإسلامية يا عباد الله في هذا الزمن قد غفلت عن غيرة الله جل وعلا، وخلطت في كثير من أمورها، وتعسفت في كثير من إجراءاتها، وعطلت أعظم ما يتعلق بعزها، وذلك بشأن التمسك بهذا الدين القويم الذي من تمسك به واستنصر الله به وصدق في ذلك أعزه الله. وكما مر على أسماعنا كثيرا كثيرا ذكر حديث إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله ضربكم الله بذل لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. فالذل الذي يصيب أصحاب المسلمين في الوقت الحاضر ومبادئه لها وقت غير قصير، إنما جاء بسبب مجانفتنا لديننا في كثير من أمورنا، في العبادة، في السكوت عن البدع الخطيرة، في تعطيل كثير من حدود الله، بل تعطيل عامة الحدود إلا ما ندر من البلاد، بناء الاقتصاد على ما حرم الله جل وعلا. فما نراه من مذلة ومن تسلط للأعداء وتحكم بأمورنا حتى هموا بالتدخل في تديننا وتعلمنا وعباداتنا، سبب ذلك تفريطنا بدين الله وعدم صدقنا في الالتجاء إلى الله. وما بعد ذلك يخشى أن يكون أعظم مما حل إلا أن نراجع ديننا بصدق، بأن يصلح كل إنسان نفسه ويسعى لإصلاح أهل بيته ويجتهد في نشر الصلاح بين من يختلط بهم، وأن يتذاكر كل واحد مع الآخرين المحنة التي يعيشها العالم الإسلامي، وأن يتفكر في أسبابها وما يزيلها، فإنه لا يزيل ما المسلمون فيه من محن إلا أن نراجع ديننا، أن نحرم ما حرم الله ورسوله، وأن نقيم ما أمر الله جل وعلا ورسوله بإقامته من حدود وعقوبات، وأن تكون علاقاتنا محكومة بنظام الإسلام ومنهجه القويم، وأن تكون الموادة والمعادات على منهج القرآن الكريم والسنة النبوية ليزول عنا ما نعانيه. وإذا كان العلامة ابن القيم في أوائل القرن الثامن الهجري يقول عن ما يعيشه وأمثاله: وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فيما تحكموا، فكيف لو جاء ورأى ما يتحكم بالمسلمين والتحكم الذي يتحكم بهم به من أعدائهم لعلم أن الأمر أمر فظيع جدا. على كل واحد أن يصلح نفسه، وإذا خلى أو وفق لصلاة ليل أن يجتهد بسؤال الله، أن يمنح عباده المسلمين البصيرة في الدين، وأن يوفقهم للرجوع إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم وسيرة سلفهم الصالح الذين حملوا هذا الدين وبلغوه لمشارق الأرض ومغاربها وأقاموا دولة كانت أعز دولة بالوجود، ما فعلوا ذلك إلا بسبب تمسكهم بكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والانتصار لذلك بالتعرض إلى القتل والقتال. وإذا فعل المسلمون ذلك استعادوا ما فقدوا، واستطاعوا أن ينشروا دعوة الله في أرض الله، لا سيما في وقت تهيأت الأسباب الكثيرة والوسائل المعينة على نشر الدعوة وتبليغ البشرية الروح الإسلامية والكمال الديني والطريقة للاتصال بالله جل وعلا ومناجاته. وهذا واجب المسلمين في كل مكان، وعلى كل واحد أن يقوم بما يستطيعه من ذلك. وإذا علم الله صدق من يقوم بذلك وإخلاصه فيما يقوم به أعانه ويسر له وبارك له في عمله وعلمه وحياته، والله جل وعلا على كل شيء قدير. اللهم نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام في هذه الليلة المباركة أن تفرج كرب المسلمين وترفع عنهم المذلة والمهانة وتريهم انحسار الشر وانهزام الأعداء وحلول المحن والمصائب في الأعداء. اللهم أرنا ذلك عاجل غير عاجل في كل مكان يتغلب الكفار على المسلمين فيه أو يؤذونهم يا مجيب الدعاء. اللهم اغفر لنا في هذا المكان أجمعين، واجعلنا يا إلهنا ممن دعاك فأجبته واستهداك فهديته واسترحمك فرحمته واستغفرك فغفرت له واسترزقك فرزقته وأغنيته عن خلقك، إنك مجيب الدعاء. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعلنا في هذه الليلة جميعا من عتقائك من النار، وآتق يا إلهنا رقاب أمواتنا وقراباتنا وأحيائنا جميعا من النار. اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أرنا يا حي يا قيوم الفجائع والمصائب تحل على اليهود في كل مكان وعلى من يعينهم من الدول الغربية والشرقية عاجلا غير آجل، وفرج كرب المكروبين من المسلمين، وأعذهم يا إلهنا من تسلط أعدائهم ومن ضلالات أنفسهم يا مجيب الدعاء. اللهم أصلح الأمة جميعا وأصلح شبابها وكهولها رجالها ونساءها يا مجيب الدعاء. لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت، تعلم ما المسلمون فيه من ضائقات متنوعة وأخطار متكالبة وتسلط للكفار ولا سيما تلك الدول المتغطرسة. اللهم أرنا فيه جميعا ما تقر له أعين المؤمنين وتشقى له أعين الكافرين، إنك مجيب الدعاء. لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم أصلح القادة، اللهم أصلح قادة الأمة الإسلامية من ملوك ورؤساء وعلماء ومدرس ومعلمين وسائر من يتولى أمرا من أمور المسلمين يا مجيب الدعاء. اللهم اجعلهم هداة مهتدين يخافونك ويرجونك ويتوكلون عليك ويلتمسون رضاك ويحذرون من سخطك، إنك مجيب الدعاء. اللهم وفقهم لتحكيم كتابك الكريم وسنة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، ووفقهم لنصرة الدعاة والمجاهدين في كل مكان. اللهم وفقهم لنصرة هؤلاء بالحق لا بالباطل، وخص من وليته أمر هذه البلاد يا حي يا قيوم بمزيد من التوفيق والتسديد والصلاح والتقى والهدى. اللهم اجعله هاديا مهديا، اللهم انفع به البلاد والعباد، وانصر به الحق وأهله وأذل به الباطل وأهله يا مجيب الدعاء. اللهم احفظ به أمن هذه البلاد وثبته بالقول الثابت وأصلحه وأصلح له ذريته وإخوانه وأعوانه وجميع أهل بلده والمسلمين أجمعين، إنك مجيب الدعاء. لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، سبحانك وبحمدك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول: أنا في الحج كنت أسعى بين الصفا والمروة فخرج مني ريح فأكملت سعي، هل علي شيء؟ لا يشترط للسعي الطهارة، لا شك أن الطهارة في كل عبادة أفضل من عدمها، للذكر من التسبيح وتهليل، للدعاء والالتجاء إلى الله جل وعلا. كل ما يحب العبد أن يتقرب إلى الله به من عمل الأفضل أن يكون على حال طهارة. لكن من العبادات كالسعي إذا سعى على غير طهارة صح ذلك، بخلاف الطواف والصلاة فلا بد من الطهارة. يقول: هل المسبل لا تقبل له صلاة؟ لا شك أن إسبال الثياب وتعمد ذلك قد حرمه الله جل وعلا، وأخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن من أسبل إزارة يعني تعمد ذلك لم ينظر الله إليه، وجاء في الحديث الصحيح: ما أسفل الكعبين ففي النار. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا في من كانوا قبلنا خرج مرجلا رأسه يتبختر في مشيته يجر إزارة خيلاء خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض، فهذا من أقبح الأعمال، لكن لم يثبت أن الصلاة لا تصح. فمن صلى وثوبه مسبلا فصلاته صحيحة، إلا أنه ارتكب أمرا محرما. يقول: ماذا أقول بعد التكبيرة الرابعة في الصلاة على الميت؟ قل ما شئت من الأدعية. وبعض السلف يختار أن يقال بعد التكبيرة الرابعة إذا لم يسلم الإمام: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذه الكلمة أو الكلمات قد جاءت بخيري الدنيا والآخرة، لأن من أعطاه الله حسنة الدنيا وحسنة الآخرة ووقاه عذاب النار لم يفته شيء. نعم. من صلى الوتر في أول الليل وقام بعد منتصف الليل يريد أن يصلي، فهل يصلي ما تيسر؟ نعم، إلا أنه لا يوتر، فقد جاء في الحديث: لا وتران في ليلة. فإذا أوتر أول الليل وقام آخر الليل وأحب أن يصلي فليصلي ما شاء، لكنه يصلي شفعا لا يصلي ركعة منفردة. وفي من يقول يصلي ركعة تشفع الركعة التي في أول الليل ثم يأتي بما شاء ثم يوتر، لكن هذا القول مرجوح وليس براجح. نعم. يقول: والدتي جاءت إلى الحج قبل سنوات وتركت السعي والعمرة وقد توفيت الآن، ماذا يجب علي؟ هل أقضي عنها لا أدري كيف تركت السعي العمرة، يعني أنها طافت طواف الحج طواف الإفاضة لكن لم تسعى ولم تعتمر بعد الحج، إن كان الأمر كذلك فإنه يكفي تذبح ذبيحة عنها لعدم قيامها بالسعي بعد طواف الإفاضة. وإن كانت قارنة أو مفردة وطافت قبل عرفة ولكن طافت طواف الإفاضة بعد عرفة ولم تأتي بعمرة بعد ذلك فهذه لا شيء عليها، العمرة بعد الحج ليست بواجبة بل أداؤها خلاف السنة بعد الحج مباشرة. نعم. شاب مستقيم ولد بطريقة غير شرعية وسألني والد الفتاة التي تقدم لخطبتها هذا الشاب، سألني عنه هل أخبره بأنه مولود بطريقة غير شرعية؟ نعم، إذا سألك أخبره أنه لا يعرف له أب، فاذكر ما تعرف من صلاحه واذكر ما تعرف من نسبه، لأنه لا يحل لمن استشير في أمر أن يكتم ما يعلمه عمن استشاره، فإن المستشار مؤتمن عليه أن يؤدي الأمانة، وإذا لم يرد ذلك فليقل سأل غيري. نعم. يقول هل يكفر من ترك فرضا واحدا من الصلاة؟ إذا أصر على الاستمرار ألا يصلي فيكفر، وأما أنه ترك صلاة ثم لم يترك شيئا بعدها فتلك الصلاة التي كفرها تركها حبط عمله بسببها، وإذا عاد وتاب وعلم الله توبته وأنها نصوح فإن الله يبدل السيئات حسنات. نعم. ما حكم الالتحاق بالكليات التي فيها اختلاط بين الرجال والنساء؟ لا يجوز للطالب أن يلتحق بكلية فيها اختلاط إذا كان يجد دراسة لا اختلاط فيها، كما لا يجوز للطالبة أن تلتحق في كلية فيها اختلاط إذا كانت تجد كليات لا اختلاط فيها. ثم إذا ابتلي الواحد من رجل أو امرأة بأن لا دراسة إلا في موضع اختلاط فعليه أن يبذل كل ما يستطيع لاتقاء الفتنة واجتناب الخطر، وأن يبتعد كل واحد من الجنس الآخر، فإن اقتراب الفتى من الفتاة إنما هو اقتراب من مشعلات الفتنة. نعم. يقول عندما حجيت نسيت أو تركت طواف الوداع هل علي شيء؟ إذا كنت سافرت بعد الحج وتركت الوداع وأنت قادم إلى مكة فعليك الفدية وهي ذبيحة لفقراء مكة. نعم. يقول هل يجوز أن أقرأ كتبا تتحدث عن اليهودية والنصرانية من أجل معرفة دينهم؟ أولا تعرف على دينك واجتهد في معرفة ما يتعلق بدين الإسلام، واعرف أحكامه بأدلتها، وتعرف على سيرة خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم وسيرة خلفائه الراشدين وصحابته رضي الله عنهم أجمعين وسيرة السلف هذه الأمة من علماء ومجاهدين وحكام عادلين. وإذا بقي لك فراغ بعد تحقيق العلم وتحصيل القدر المهم وأردت أن تكشف عيوب ما عليه الكفار فلا حرج. نعم. هل لا بد من الوضوء عند قراءة القرآن؟ لا، يقرأ الإنسان القرآن قائما وجالسا ومضطجعا ومستلقيا لا حرج عليه في كل ذلك. نعم. هل تغطية وجه المرأة واجب أم مستحب؟ بل واجب، لأن ذلك من أعظم ما يدرأ الفتنة ويحقق السلامة من الوقوع في المحرم. نعم. يقول: عند الزواج يلبس الرجل ما يسمى بدبلة الخطوبة، هل يجوز ذلك؟ هي كسنها دبلة، لا أصل لها في الإسلام، فإذا كانت من فضة أو من الله الماس فإن المشكلة فيها التشبه، والتشبه من المسلم بالكفار ممقوت محرم، وإذا كانت الدبلة من الذهب فقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم لبس الذهب لرجال هذه الأمة، فإن الله حرم لبس الذهب على ذكور هذه الأمة. ولا